بعد ما استقر الأمر استدعى سادة اليهود وسادة المدينة وأصدر مجموعة من الأوامر. الآن يحكم، أصدر مجموعة من الأوامر. من هذه الأوامر أصدر أمر المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، كل واحد من الأنصار يختار واحد من المهاجرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم فورا نظم هذه المسألة، ففعلا بدأ التآخي، فورا بدأ التآخي بين المهاجرين والأنصار. فسعد بن الربيع رضي الله عنه اختار عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال هذا أخي، وأخذ عبد الرحمن بن عوف إلى البيت، قال له يا ابن أخي، يا أخي كل شيء عندي لك نصفه، كل شيء عندي لك نصفه، نصف مالي ونصف بيوتي ونصف أغراضي، كل شيء لك نصفه. والمهاجرين رضي الله عنهم ما استغلوا هذه المسألة، فقال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. عبد الرحمن بن عوف جاء ما معه ولا شيء، ما معه شيء، لكن سبحان الله كان رجل اقتصادي، كل واحد سبحان الله له موهبة، كان رجل اقتصادي. يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو باع التراب لربح فيه، لو بيع تراب يربح. عبد الرحمن بن عوف لما مات ترك 8 ملايين دينار. هكذا 8 ملايين. فانظر وتأمل لما يكون الإنسان عنده هذه الموهبة ويستغلها. فقال لا الله يخلي لك أهلك ويخلي لك مالك، أنا أتولى أمري، بس دلني السوق وينه، ما يعرف السوق وينه. أول ما هاجر فدل على السوق فربح، وظل ربحه حتى وصل إلى هذه المكانة، وكان من أغنى الناس رضي الله عنه. وأصدر النبي صلى الله عليه وسلم قوانين أنه ما في عهد يعقد في المدينة، ما في، ليس من حق أحد أن يعمل عهود أو التزامات مع أحد خارج المدينة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ما يجوز اليهود يروح يعمل عقود لوحدهم ولا سادة المدينة، خلاص هو الذي يحكم. وأصدر أمرا أن من كان له حق فالمرجع فيه إلى الإسلام، الإسلام يأخذ الحقوق، المظالم يفصل بينها. ثبت الهيمنة للإسلام على الناس، والرجوع إلى المسلمين في عند الاختلاف. وأصدر أمر شديد بالنسبة لقريش أنه لا يجوز إيواء أحد من قريش، أي واحد يأتي من قريش لا يحمى ولا يعطى الجوار ولا يعاقد، ليس له جوار. وهذا فيه إعلان الحرب على قريش، لا صلح ولا هدنة مع قريش، بالذات قريش. فثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور ورتب أمر المدينة بهذه القوانين. مع تأسيس الدولة الإسلامية في هذه الفترة، مع بدايات الإسلام، يموت شيخ من سادات الأنصار أسعد ابن زرارة رضي الله عنه. مع بدايات الإسلام مات أسعد ابن زرارة الذي ذكرنا أول جمعة أقيمت في الإسلام أقيمت في بيته، وهو الذي خطبها، فمات رضي الله عنه. مع هذه الأيام الأولى أيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو بكر أرسلوا من يأتي بأهلهم، كان مضى 4 أشهر الآن من الهجرة. في خلال هذه 4 أشهر لم يولد مولود للمسلمين، مولود ذكر، كل ما ولد مولود ذكر للمسلمين مات، كل المواليد يا إناث يا موتى. فانتشرت إشاعة نشرها اليهود، قالوا سحرنا المسلمين فلا يولد لهم مولود ذكر، خلاص راح ينقطع نسبهم، سحرناهم لن يولد لهم ذكر. واستمر الامر 4 شهور. تخيل انت مدينة كاملة لا يولد فيها ذكر 4 شهور، حتى صدق الناس الاشاعة. 4 شهور معقول؟ ما يحدث هذا في اي مدينة في الدنيا، لكن حدث هذا في المدينة، وصدق الناس الاشاعة. إلى أن جاءت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، كانت زوجة الزبير بن العوام رضي الله عنه، والزبير يكون ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلت أسماء وكانت حامل على وشك الولادة، وصلت إلى المدينة في نهاية هذه الأربع شهور. لما وصلت المدينة ولدت، فولدت عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه ولم يمت، ما مات. ففورا أمرت أسماء من يأخذ عبد الله بن الزبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولد مولود ذكر حي ما مات، أول واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح به فرحا شديدا، وأخذ تمرة مضغها ووضعها في فم عبد الله بن الزبير، فكان أول شيء دخل في جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. فمن شدة فرح المسلمين أن ولد لهم ذكر ولم يمت، حملوا هذا الطفل الرضيع عبد الله بن الزبير، حملوه فوق الرؤوس وسووا مظاهرة في المدينة، قاموا يدورون في المدينة الله أكبر الله أكبر، هكذا فرح بهذا المولود الذكر الذي ما مات. فانقطعت به إشاعة يهود. يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما شهد مشهد مقتل عبد الله بن الزبير على يد جيش الحجاج ابن يوسف الثقفي لما قتلوه، فكبر جيش الحجاج لما قتل عبد الله بن الزبير. فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والله والله لقد شهدت ولادته وشهدت وفاته، فوالله للذين كبروا يوم مولده خير من الذين كبروا يوم مقتله. لكبروا يوم مولدكم هم الصحابة رضي الله عنهم فرحا بعبد الله بن الزبير. ايضا في هذه الفترة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ام المؤمنين بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها. في هذه الفترة ايضا كل هذه الاحداث في السنة الاولى للهجرة جاء الوحي بزيادة الصلاة. الصلاة مرت في ثلاث مراحل. في المرحلة الاولى، في المرحلة الاولى من الاسلام كانت الصلاة على الخيار، ما كانت فرض، كانت الصلاة الناس النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على الصلاة لكن ما كانت فرضا إلا صلاة القيام. صلاة القيام هي التي كانت فرض. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، كانت فرض في البداية، كانت فرض على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على المؤمنين، لكن الصلوات ما كان في صلوات مفروضة على المسلمين إلى الإسراء والمعراج حين فرضت الصلوات الخمس. فرضت الصلوات الخمس في الإسراء والمعراج. قبل ذلك كان المسلمين يصلون لكنها كانت على الخيار. لما فرضت في المعراج صارت فرضا على المسلمين الصلوات الخمس. هذه الصلوات الخمس كانت ركعتين ركعتين، كل الصلوات ركعتين ركعتين، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وظل المسلمين يصلون ركعتين ركعتين الى الهجرة. بعد الهجرة جاء الوحي بزيادة الصلاة، تزيد في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبقية الفجر على ما هي. فالزيادة هذه كانت بعد الهجرة. فكان الناس يستمعون للصلاة، وكانوا يستمعون للصلاة بدون علامة بدون إشارة، يعني ما كان في أذان، كانوا يتحيلون الوقت ويستمعون في المسجد يصلون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبحث عن علامة يعلمهم بها أنه جاء وقت الصلاة، فما كان يجد. ففكر أن يعمل ناقوس كما يفعل النصارى، فقال ابحثوا لي عن ناقوس. ما كان عندهم ناقوس، فبدأوا يبحثون عن ناقوس. في ذلك اليوم بينما عبد الله بن زيد ابن حارثة ابن ثعلبة، عبد الله بن زيد ابن ثعلبة كان نائما، وهو نائم في المنام رأى رجل يمر عليه ومعه ناقوس. قال يا رجل تبيعني هذا الناقوس؟ هذا في المنام في الرؤية. قال لما؟ قال لما أتي به للصلاة. قال ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال نعم. قال إذا حان وقت الصلاة فقولوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فاستيقظ عبد الله بن زيد على هذا على هذه الرؤيه.